من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فين وصلنا؟ مساء شيخ المساء المطلع اللي فيه مساء حتى انا ضيقتم علي فيه مساء يعني بالنسبة للجزئية الأولى اللي يعني عندما قرأنا ما استساغها كثير من الأخوة كان هذه الأطفال ما عليش التشوية يعني أنا في المجرى هو كثير ونارني عرقاني يضرني أكثر من ينفع قال رحمه قال ابن قيم جزية رحمه الله في إغاثة الأفال فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها اتخاذ إله مع الله تعالى مع أنهم لم يعبدوه لعله فهمهم الأسبوع الماضي والرابع حبيت نشوفهم أنا والله وين راهم طيب هذا واحد هذا اثنين وين الثالث هذا الثالث هذا كلام من ابن قيم الجزية رحمه الله تعالى دائما أنا أركز على في هذه القضية أن هذا العلم هذا يحتاج إلى نظر إلى أصل الحديث ها؟ الآن عندنا صريح احنا كلام النبي تقول لي ابن تيمية رجح وأنا أقول لك النبي حكم قال لقد كنتم كما قال ماذا رجح الأسبوع العود سنة الأصل فيها لا أعيد هذا الكلام هذا ماذا رجح النبي صلى الله عليه وسلم واضح شوان كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح مع أنهم لم يعبدونها ولا يسألون عنهم أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها فما الظن بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعائه والدعاء عنده فأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون عم دبدها في كشف الشبهات ونفس الكلام يذكر باب طين كذلك يا رب قال بار يذكر هنا هو في الشرح يذكرونه يعني سنة يعني خلاص مذكور هنا بعد ذكر كلامه منور يعني وصلنا وش من فائدة وصلنا لها ثانية أي نعم كونهم لم يفعلوا كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحب يعني قصد التقرب إلى الله عز وجل لكونهم ظنوا أن ذلك لكن هم قصدوا التقرب لكن لم يتقربوا ابتداء وإنما قال النبي أن يجعل لهم ذات أنوار كما لهم ذات أنوار يعني هذا المطلق كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لعلمهم ومعروف أنه يقصد التقرب إلى الله بواسطة سيتكلم بعد حين أنه معلم من الشرك كذلك ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى فالأمر واحد يعني في حد ذاته قال رحمه الله الخامس أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل هذه المسألة العجيبة عند الشيخ محمد رحمه الله تعالى عبد الوهاب وعند مجدد محمد عبد الوهاب يعني قبل حين وش قال؟ حديث ايش؟ حديث عمران لا حديث عمران قبل قال لو مات على ذلك مت على غيره هاي هدني قال هذا لم يعذره ماذا؟ بالجهل وانظروا الان الكلام الان اللي هو بين يدينا الان أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل إذا كان غيرهم أولى بالجهل فهو أولى معلم بالعذر شيخ لكن هو لم يعذر هو كلامه هنا الآن نقول ننظر إلى كلام هذا بين يدين كلام بين يدين إيش هم ما فيش العذر شيخ أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل يعني أثبت أنهم جهلوا ولم يكفرهم الآن ترى الرجوع على ذلك. يعني الآن يأتي النقطة من التي تليها وهي السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. يعني كأن الذي أنجاهم ليس جودهم وإنما ماذا؟ حسناتهم غلبت السيئات. واضح الحين؟ يعني خرج من صلب الموضوع إلى موضوعات، مع أنه يقول في كشف الشبهات، كشف الشبهات، ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري عنها. قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري عنها. فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذه أن هذا من أكبر الجهل ومكيد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل. شوف الفرق الآن. يعني لما ينظر إلى الكلام هذا، يعني ننظر إلى الكلام هذا ونرى أن قضية العذر بالجهل راسخة في الذهن، لازم يبقى لا يعذر بجهله. إذن لابد من صياغة تفيد بقاء عدم العذر بالجهل. انتبهوا معي شيء في كلش، حتى بالصحابة، حتى في هذا الموضوع اللي احنا فيه. قال أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر، إذا اجتهد وأخطأ وآخر هو مأجور، هذا بذكر وأثبت له الاجتهاد. والأصل في المجتهد أنه يؤجر. ما تغلقش كلية، خلي شوية مفتوح مش المسافة. الله فيك زي تحل شوية. واضح الحين؟ قال هذا بين كلام كفر وهو لا يدري أنه ماذا؟ كفر. الأصل فيه ماذا؟ شرعا أنه معذور. يعني النقطة كنت أشرت إليها ودائما أشير إليها، يعني قضية شيوع العلم وعدم شيوع العلم قضية غير مؤصلة في هذا الدين المحمد. لأن الأحكام الشرعية قائمة على وصول الدليل للمكلف لا في شيوع الدليل. واضح شو هذا؟ يعني القضية قائمة على وصول الدليل للمكلف بعينه لا لوصول الدليل لغيره. واضح الحين؟ يعني هذا الأمر الشرعي متى يقع التكليف؟ بعد ما يصل الحكم للفعل. مش الشرط أن يكون العلم شائع، حتى لو شائع وأنا ما وصلني، كنت على نواحي المدينة والعلم شائع وأنا صاحب زراعة كما هو حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وحالهم في التجارة وغيرهم، ولم يصل له ذلك الأمر، فهو من الناحية الشرعية لا يؤاخذ إلا بعد أن يصل إليه. وما كنا معذبين ماذا؟ حتى نبعث الرسول معنا. يصل الدليل للمكلف ليس بمجرد البعثة بل بوصول الدليل المكلف. قال هو لها هذا، قال فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر ويعود إلى الإسلام إذا كان كلمة قال كلمة الكفر. إذا قال كلمة الكفر ووقع في الكفر إذن كيف لا تكفره وقد يقول هذا أن هذا قال أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري، يعني أنه كلام كفر، فنبه على ذلك فتاب من ساعته. إذا كان كلمة الكفر إذا قالها يكفر ايش يجب؟ يجدد ويعود ويخرج من الردة التي خرج إليها. فأول شوف الآن علقوا تاب من ساعته، قال فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بني إسرائيل لم يكفرهم ها، لأن القبيلة قال لك تابوا من فم إلى إيه. معناته هذا أن الجاهل إذا قال ثم بين له معناتها الكلام الذي قاله الاعتداد به، وحبس على الكلمة اللي قاله. لو كان فيما مضى كلام بعض طلبة العلم عندنا في الجزائر لا يجتمع ماذا؟ لا يجتمع ماذا؟ إيمان وقف. إذا كان على هذه القاعدة متى قال كلمة الكفر؟ متى فعل ماذا؟ يكفر. إذا كان على القاعدة هذا لا يجتمع هو قالها، قال لم يفعل. إذن كلا بني إسرائيل قالوها وثاني قال وهو لا يدري، فنبه على ذلك فتاب من ساعته لا يكفر كما فعل بني إسرائيل والذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يغلظ عليه، قال الرسول الله أكبر إنها السنن، إنها السنن السنن يعني طريقة السابقة في حديثاته. إذن هذا حتى يدرك الإنسان أنه يعني حتى ولو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام. ما كيف يغلظ عليه الكلام وهو جاهل؟ معناتها تشديد أو تبيان أن هذه الكلمة يجب أن لا تصدر من هذه الحالة وتنتهي هذا. كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، نخبة من علماء الأغير، هذا موضوع آخر هذا. لكن كذلك الفوزان، الشيخ الفوزان إعانة المستفيد يعني الشيخ الفوزان، فدل على أن من تبرك بشجرة أو حجر فقد اتخذه إلها، وهذا هو الشرك. واختلاف اللفظ لا يؤثر مع اتفاق المعنى. هؤلاء قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وبنو إسرائيل قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذا مثل هذا، وإن اختلف اللفظ. واضح الحين؟ يعني هذا يدرك الإنسان في هذه القضايا العلمية يحتاج أن لا يتسرع ويبحث وغير ذلك. فاللفظ ظاهر يعني العبارة ظاهرة وغير ذلك. إذا نفس الكلام إنك لديها كلام واضح يعني. قال السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر. النبي لم يعذرهم، يعني يوصل الآن أنهم جهلوا هذا، أنهم جهلوا هذا والنبي لم يعذرهم. كيف النبي لم يعذرهم؟ كفرهم؟ ما كفر، وإنما قالوا ما الله أكبر، يعني هذه كلمة لا تصدر تعظيما شناب التوحيد وغير ذلك. قال السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن أو السنن لتتبعن سنن من قبلكم هذا. فغلظ الأمر بهذه الثلاث، واضح بهذه الثلاث يعني واضح. قال رحمه الله إذن هذا ليس فيه النص، هذا الحديث هذا ليس فيه دلالة بعدم المال، لأنه لم يوقع عليهم أي شيء مما يترتب على مثل هذا، على القول التي قالوها، وإنما علمهم عظم الأمر لتعظيم جناب التوحيد وحماية جناب التوحيد لا غير. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا موسى اجعل لنا إله، يعني النبي لتعظيم الأمر سوى بين هذا وبين هذا، خاصة قلنا والدلالة واضحة من قوله مال، من قول الصحابي مال يعقوبون عليها عندهم، يعني ها يعني يعقوبون عندها يعقوبون كذا، يعني هذا مع ذلك فجعلها النبي شيء واحدا. ولو أن هذا التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، يعني هذا قلنا هذا يؤكد أن الإنسان مهما بلغ سيطه وقوته وقدرته في اللغة العربية تخفى عنه ماذا؟ أشياء جزئيات من التوحيد، مع أنهم علموا أن العبادة لا تكون لله، لكن ماذا فعلوا؟ أرادوا من النبي يجعل لهم ذلك الأمر، مع أن هذا الأمر الأصل فيه لا يطلبونه، واضح الأصل فيه أنهم لا يطلبونه، وهذا من باب حماية جناب التوحيد كما قلنا قبل حد ذات. لكن الصحابة مع علمهم بهذا الأمر هذا ونطقوا بأن لا إله إلا الله، مع كونهم كانوا يعبدون من الله وكانوا يتخذون وسائل وساءت مع الله عز وجل، لكن تلك الوساءت التي عبدوها عبدوها من غير رجوع إلى ماذا؟ إلى الشرعي، وهذه حاولوا فيها الرجوع إلى ماذا؟ إلى الشرعي. فإذا هذه الطريقة التي سلكوها طريق هذا، يعني بطلبهم لذلك، يعني مع أن هذا يعني مثل هذه الأمور هذا قد تخفى كثير من أمور التوحيد على كثير من الناس في هذا العصر وفي كل عصر. العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحته، واضح؟ الله أكبر. إن هسونا تجعون سنة ما قبل أسفل هو قلت والذي نفسي بيده، قلت والذي نفسي بيده. الحادي عشر أن الشرك فيه أصغر وأكبر لأنهم لم يرتدوا بهذا. هو الآن لما ننظر إلى السياق في حد ذاته، ننظر للسياق أن هذا لما أرادوا أن يتبرقوا بشيء من دون الله ويعكفون عنده، دليل على أنه يكون إذا كان أي إنسان عكف وفعل ما فعل الصحابة، يعني فعل هذا الفعل الذي طلبوه الصحابة وقابوا عليه، أنه شرك أكبر. يعني لو إنسان عكف عند الشيء وتبرك به بهذه الصورة أنه شرك أكبر، لكن لما كانت مجرد قول حملوها على الشرك الأصغر، على الشرك الأصغر في حد ذاته. شيخي لا نقول أنه بس أيضا على البقال هو مش تكبر، هو هذا يعني لما هم يعكفون والعكوف يستلزم عليه عبادة والعبادة شرك أكبر. معلق على الفائدة ايش يقول الشيخ محمد باز؟ اقرأ اقرأ أربع صوت تعليقا على الفائدة الحادية عشر. قال ليس ما طلبوه من الشرك الأصغر ولو كان منه لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها وأقسم على ذلك، بل هو من الشرك الأكبر كما أن ما طلبه بنو إسرائيل من الأكبر، وإنما لم يكفروا بطلبهم لأنهم حلفاء عهد بالإسلام ولأنهم لم يفعلوا ما طلبوه ولم يقدموا عليه بل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فتأمل. هذا كلام يعني السياق بحد ذاته يستلزم هذه المعاني، واضح سياق يستلزم هذه المعاني، عكوف مع تبرك يستلزم أنه شرك أكبر، واضح. لكن في عمليا لم يقع في حملهم هم على أن الصحابة طلبوا التبرك. شيخي يعني هم شيخ بدالي أنهم حملوا أن التبرك من الشرك الأصغر، ذكروا يعني هنا قال بأن كانه يريد أن يقول بأن التبرك من الشرك الأصغر، لأنه يقول هذا ما زلنا نفصل الناس. هو التبرك يعني فيه أنواع، قد يكون من الشرك الأصغر وقد يكون من الشرك الأكبر. شيخي هو هنا يوحي أنه أعده من الشرك الأصغر، لا هو قال التبرك لوحده مع الواسطة، هم طلبهم من الواسطة، قالوا لأنهم نطقوا به ولم يفعلوا، هذا هو الرأي القضية. هو لما نطقوا به وقالوا اجعل لنا، إذا جعله من هذا القبيل كراس يمة وراس بابا. فكلمة راس يمة وراس بابا هذا القسم هذا من أي أنواع الشرك؟ لا بحسب حال القائل، بحسب الحاجز. فإذا كان قاله تعظيما لأولاده، واحد يقول لك اسمع أنا أحلف لك بالشيء العزيز علي الغالي، ايش معنى هذا؟ يعني هذا واضح، ما تحتاج الإنسان يناقش فيه، قال له أحلف لك بالشيء اللي غالي عندي وعزيز ورسولك، هذا خلاص فرج. والثاني اللي جاري عليها على لسانه انا وراسي ماك انا وراس ماك من اللغو ماك من اللغو هذا مش صرف كل بحسب الآري لا يستطيع يعني نعم واضح الحين يعني هذا حتى يدرك الإنسان أن السياق كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز أن الشكل أكبر ضعيف للشيخ الأصغر قال الثانية عشر قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك واضح إيش معنى هذا حدثاء عهد بكفر ما زلنا بالمش وما معنى هذا؟ أن الشيء هذا شائع يعني هذا يستلزم عليه أن الأمر إذا شاع في بلدة ما وكان فيه من الشرك ما فيه قد يجري على لسان الناس مثل هذا هو معي جيد الجهاد هو معي جدا من العادة الجزئية سأعيد في قوله ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك غيرهم من الصحابة لا يجهل ذلك لكن هم ماذا جهلوا ولهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وارضاه بدأ بماذا ببيان حالهم يعني ما وصلنا إليه راو راجع إلى آثار السلبية التي كنا نعيشها من الشرك ونحتاج دائما مع الله ماذا واسطة فما زلنا على ذلك العهد ولم نخرج منه بعد مع شهادتهم أشهد أن لقولهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رواسط يعني هذا نستطيع أن نستفيد منه الحين نحن بعض الكلمات التي تشيع في بعض البلدان وتصبح هي سائرة والإنسان تبقى سائرة وهو أولا جاهل بحكمها شرعا ثم بعد ذلك قد يعلم الحكم لكن ما زال متضع لو كما ينبغي خجال على ماذا على اللسان واضح هذا أمر كنت أشرت إليه فيما قبل يلا سكون يقول لا ما نسمع ما أريد ذكر الجزئيات لأنه يطول أنا مدام مرام بذكر الفوائد نسبه في الفوائد ما لا نريد تناول الجزئيات موضوع مثل هذا سواء بسواء كل الموضوعين ضروري ذكرنا من قبل ولكن قل ذكرنا قد يكون البعض لم يسمعوا مثل هذا والبعض سمع هذا معليش نقرب شوية يعني مدام العقول راي مدير وحاضر هنا نعذر نعذر لزوندي مدير العام وحاضر المجلس يعني احترام له يعني وتقدير رئيس الجمعية تقدير له تحيات تقديرا له واعتراما له نمشي الحال آخر أنا قرر لا آخر قلت من أعد في عهد من الموبقات قرر قرر الأصل في أول حديث إنكم لتعملون أعمالا ترونها أدق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا من الموبقات إيش معنى هذا إيش معنى هذا الكلام يا أخواننا قالوا أنتم ترونها أدق من الشعر من الشعر برؤيتكم لها لكن إحنا عندنا كانت من كبيرة لم يحاسبهم على ما كانوا عليه هذا الجو الإيماني يا يعني الآن نظر إلى حالهم وحاسبهم وآخذهم على حسب ماذا؟ رؤيتهم للشيء. وهنا يأتي كلام الثاني، إيش هو؟ في تكفير تارك الصلاة. نعم، على عهدهم من ترك الصلاة ماذا؟ لأن قال صحابي لا يتخلف عنها إلا ماذا؟ منافق معلوم النفاق. واضح الحين؟ يعني هذا هذا النص المرفوع مع ذاك الأثر يعطي لابد من الاعتداد في إنزال الأحكام على حسب حال الناس وأوضاعهم. واضح الحين؟ ومن هو صار في كفة السيارة الجزائر؟ كل شيء معلوم للدين بالضرورة. إذا علم من الدين أصبح شيء معلوم كنا في أعداد إلى غير ذلك. واضح الحين؟ يعني إذا يعني شاع الأمر في بلدة ما على أمر ما، فالإنسان يجب عليه أن يعامل. ولهذا ابن القيم الجزية لما تكلم في باب القضاء قال لابد على القاضي من مال، ولابد للفقيه بإنزال الأحكام من مال، من علمين، علم بالشرع وعلم ماذا؟ لوقائع الناس أي واقعه. وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إيش؟ لا، زياد بن لبي، في حديث زياد بن لبي إن كنت لأظنك أفقه رجل بالمدينة، لما قال له يا رسول الله كيف يذهب العلم ونحن نقرأه، وإنما أقصد العمل. أليس هؤلاء اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيء منهما؟ واضح الحين؟ يعني هذا كله حتيدرك الإنسان في هذه الأمور الشرعية، ومتى أذنهم عنده مثل هذا الإمام من هذه الإحاطة لإنزال الأحكام بصورة صحيحة. ولهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما بدأ قال انتبهوا يا إخواننا حتى لا تحكموا على حرم قاسي ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني بقايا التي عشناها من قبل على الكفر. لأنه من مكة، من فتح مكة خرجوا منه حولين، ما زالوا في الطريق مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما زالوا مع أن الرسول بين ماذا؟ أظهرهم. لكن قال هذه الأمور كانت في الجاهلية رأي خرجت على ألسنتنا في هذا الموطن هذا، وقال للرسول تعظيما لجاهد الله أكبر وما كفرهم وما حكم عليه بحكم أي حكم، ثم أخبر أنكم ستسيرون في نفس هذا. سأتي هذا في الفائدة. قال الثالث عشر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه، لما قال والله أكبر عند التعجب، ولا أقصد أكثر شيء ليس التعجب، عند تعظيم الأمر، يعني عند تعظيم الأمر. لما الإنسان يقول قول، يقول قول عظيم مش تعجبا، إن التعجب يقول ما هذا؟ سبحان الله. وإنما عندما يقول إنسان شيء عظيم وكذا والثاني يعني يريد أن يعظيم يقول الله أكبر. شيخ في رواية سبحان الله، إذا كانت الرواية سبحان الله شيء آخر، أما الرواية الله أكبر يعني إيه؟ الرواية الله أكبر تفيد تعظيم من هذا الشيء الذي قيله وفعل من الصحابة. الرابع عشر سد الذرائع، كان هذا سد الذرائع وأنا ما شايفه. يعني شيخ لما نفى العكوف، شيخ هو من المسائل على نفيه العكوف على أنهم طلبوا مجرد التبرك. ما بعيدا عندي هذا، يعني هذا بعيد. إذا كان نفي العكوف لوحده لأنه هو يعني هذا يمشي ما يمشي على تناقض الكلام. إذا كان نفي العكوف فقط هذا جعل فقط التبرك يتنافى مع قال أنهم جهلوا فغيرهم أولى بالجهل أنهم لو حسنا، قال أن النبي لم يعذرهم بل ردهم الأمر أكبر المقصود أخبرهم طلبا من بني إسرائيل كما قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني بعيد أنه سد للذريعة. الشيخ الأصغر ولكن ما فيش هذا النص، ليس من هذا النص، هذا لا يستفاد منه بعد، لأن النبي عظم هذا وكبر الأمر، لأن الشرك الأصغر كما قلنا يعني فيما سبق كان يصدر من الصحابة، والنبي يسكت عنه أحيانا حياء من الصحابة كما ثبت النص بذلك، يعني واحد بعد يقول كلام خرجنا يكفرنا بعد، ها عندما كان يقال له ما شاء الله ما لك وشئت كان يقول والكعبة لا والكعبة خلينا نحجز عند هذا الحدث والكعبة، فكان يسكت النبي عنه ماذا حيالا منه، حتى جاء اليهودي فقال نعم القوم أنتم لو أنكم مال لولا أنكم تشركون بالله، نعم القوم أنتم لولا أنكم تحلفون بمال بغير الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن مثل هذا القول. وفي بعض طرق الحديث أنه كان يسكت ماذا حياء منه، معناتها هنا الشرك الأصغر ليس كالشرك الأكبر، وهذا من الأدلة التي استدلنا بها فيما سبق على ما أظن على أن الله تعالى قد يغفر الشرك الأصغر، أن الشرك الأصغر داخل المغفرة، داخل المشيئة، لأن ما كان النبي ليسكت لو كان غير داخل المجينة ليسكت على أمر مثل هذا، من أعظم الأدلة بهذا الأمر، هذا النص هذا من أعظم الأدلة، ذكرنا هذا ولا تذكروا هذا ولا نعم أي لكن العقول فين شاردة تبعتم الآن، إذا هذا الأمر تقول إذا أنا ما أرى يعني في هذا يعني في هذا الأمر في هذا الباب أنه سد الذريعة، وإنما قال قلتم كما قال، إذن ليس شد الذريعة وإنما منع كلي عن مثل هذا الأمر، هذا عن فعل مثل هذا الأمر هذا، فما أرى هذا. شو يقول الشيخ ابن عثيمين هنا؟ الذرائع طرق الموصلة إلى الشيء، وذرائع الشيء وسائل وطرقه، والذرائع نوعان، ذرائع عادته الاستفرادات، يعني ذرائع إلى أمور مطلوبة فهذا لا تسد بل تفتح وتطلب، وذرائع إلى أمور مذمومة فهذه تسد، وهو مراد المؤلف رحمه الله، وذات أنواط وصيلة إلى الشرك الأكبر، فإذا وضعوا عليها أسلحتهم وتبركوا بها يتدرج بهم الشيطان إلى عبادتها وسؤالهم حوائجهم منها مباشرة، فلهذا سد النبي صلى الله عليه وسلم الذريعة. النبي صلى الله عليه وسلم حسم الأمر ماذا؟ وقال قلتم كما قال بنفسه وجه سدا للذريعة، وإنما ماذا؟ تعظيما لذاك الأمر حتى لا يهود مثلي. فما يعني من خلال الكلام اللي نقلناه من قبل وأنه من الشرك الأكبر وأنه كذا، لا يعد ذلك ماذا؟ سدا للذريعة لأي وجه من الوجوه، والله أعلم. هذا ما بدل شيخي إذا نظرنا إلى الباب، باب من تبرك بشجر أو حجر من نحوه، هذا تكلمنا عليه من قبل، قلنا هذه النصوص لا تساعد، كنت حاضر يا نعم شيخ خلاص شيخ، لكن المسألة هذه استنبطها من الباب، أنا أقول لك هذا الآن التبويب مع النصوص ماشي اتفقنا هذا اللون، إذا لا تأخذني بالباب ادخل من الطاقة أحسن لي، واضح يا شوات؟ احنا في البداية عندما ذكرنا وتناولنا هذا الموضوع ايش قلنا؟ قلنا الآيات المذكورة هي في الشرك الأكبر، والنص المذكور هو في الشرك الأكبر، إذن التبرك ما جاء به شيء أو دليل يفيد على أنه كذا وكذا، إذن هذا الأمر الذي حاصل، يعني لاش احنا قلنا ما فيش سد للذريعة، لأن هذا النص لا يستفاد منه ذاك، وهو بنفسه قال ما قال يعني في حد ذاته. نعم، النهي عن التشبه بأهل الجاهلية 15، قال الله أكبر تشبه الجاهلية وهم تشبهوا بذلك، والنبي عظم هذا الأمر، هذا ليس بارك بالجاهلية بأهل الفساد كلية، الجاهل كل النصارى واليهود وأهل الجاهلية. 16، الغضب عند التعليم، ما يعني ما فيش صراحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا غاضب، فقد كبر وقال الله أكبر لقد قلتم كما قال، من حيث التعظيم عظم، لكن الغضب حتى كما هو معلوم منه في الغضب ماذا يفعل؟ يمر بجنته. شفت كيف؟ عند الغضب يشد الأمر عنده، واضح؟ أما أنه عظم القول، نعم حاصل تعظيم الأمر الذي قالوه عظمه، لكن ما غضب عليهم لأنهم حدثاء عهد بجاهلية، واضح؟ يعني من سياق النص لا يستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضب فيش ما يدل على ذلك، لكن بما يجانب جناب التوحيد وتعظيم الأمر الذي قاله، نعم. ها؟ والله قال السادس عشر: الغضب عند التعليم، والحديث ليس بصريح في ذلك، وربما يؤخذ من قرائن قوله الله أكبر إنها السنن، لأن قوة هذا الكلام تفيد الغضب. ما مفيش، لأن لو كانت غضب يشد من النبي صلى الله عليه وسلم ويغضب على إنسان حديث عهد بجاهلية، هذا ليس من هديه صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة إذا بدا الأمر عن جهالة ما يكون منه إلا رفق التعليم. لقد فعل معاذ بن جبل أمامه فعلا عظيما، وما غضب النبي ما زاد إلا أن علمه. هؤلاء قالوا قول فقط ولم يفعلوا ما فعلوا. وأما معاذ بن جبل فعل وما غضب. قالوا: ما هذا يا معاذ؟ وش تسوي؟ ايش الفعل هذا تفعله؟ قال: انا جئت الشام. هذا الجبل شكون هو؟ من هو الذي فعله؟ هو راهو من علماء علماء الأمة الذين كان النبي يختارهم في البعثات ليعلموا الناس أمر الدين والقضاء، حتى لا تستهينوا بالأمر شاع ما شاع. واضح الآن؟ واش الحاج برجون في الدنيا؟ ها راحت ما تروحش برا، شد فيها، شد في اللعبة. لازم تسارع يا محمد قبل ما يروح الحالة، قريب يروح عليك الحالة، لازم تجيب الثاني يضرب. واضح الحين؟ يعني ماذا كان من النبي أن قال ما هذا؟ قال: أنا راني جيت الشام وكان أمر رأيته أنهم ماذا؟ يسجدون عظمائهم وأساقاتهم تعظيما لهم، مش سجود تحية، تعظيم. واضح الحين؟ تعظيما لهم. فرأيت أنك أنت أولى بهذا من التعظيم، أنت بعدك رب العالمين ورسول وخرجنا من الظلمات إلى النور كذا، تستحق التعظيم أكثر من أولئك. بين السياق: ولو أن في بعض الناس حب يفسدوا هذا النصوص هذا، لكن ما يستطيعون ذلك سبيلا، يعني أرادوا أن يبعدوا هذه المعاني. قال: هذا سجود تحية. معناته سجود تحية شو؟ زي يعني اللي يفتيوا في الركوع في الكاراتيه معناته لا بأس، سجود برق يجوز لما يكون روح مات. لا، هذا السجود قد تعظيم الأمر، ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر هذا وعلمه. قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد ماذا؟ تعظيم غير. قال: معنى هذا مس إن هذا مسش فيه، ما فيش حتى معنى، لا سجود إلا لله، لا تحية ولا تعظيم ولا كذا. شرع من قبلنا رائع، وأنا رأني في شرع من؟ شرع محمد. عليه الصلاة والسلام قال لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لكن سجود قل ما شئت أنت تحية قل معنا نزيد تحية زيد دون التحية رياضة بارك الله فيك رياضة لعبا إلى غير ذلك لا احتراما تقديرا لا يجوز إلا لمن لله لأن خصه بالله خصه لو كنت أمرا أحدا يسجد لأحد لا أمرت المرأة لو كان هذا السجود جائز للتعظيم للناس المرأة يجب أن تعظم من زوجها يجب أن تحترمه لو كان عنده القيح ولاحظ ذلك ما لعقد ذلك ماذا؟ ما عقد حقه بل الإنسان تعالى معوجين ضد في هذا الزمان هذا ها؟ الله السلامة والعافية دائما لعوج لازم يجي مع أحمد تقول الإنسان معوجين بعد بس من شو العوجة اللي تعبهم نسون عوجاجهم واضح إخواننا الآن إذا هذا يعني مستبعد قضية هذا الغضب عند التعليم مستبعد من خلال هذا وإنما تعظيم شأن الكلمة التي قيلت أما الغضب فلا لأن النبي عالم أنهم حدثاء ماذا؟ لكن بإسلام ومن من شيمه وصفاته ماذا؟ الرفق بالمدعوين واضح. قال بعدها السابع عشر القاعدة الكلية لقوله إنها السنن يعني كما نقول ماذا يعني أي الطرق التي تتبع في هذا الأمر هذا يعني الأمر راجع إلى هذا يعني إنها السنن إنها الطرق وهذا اللي يستفاد منه كلام جميل جدا أن التقليد كله لا يأتي ماذا بخير. إيش معنى اتباع سنن من قبلنا إيش معنى تقليدهم فيما يفعلونه يعني أنواع التقليد كله فاسد يعني مقصود بهذا الطرق من جميع ما كل ما خرج على الشرع من هذا من جملتها هذا الأمر هذا كلها باطلة. قال رحمه الله تعالى الثامن عشر أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر إنها السنن لما قال أن تتبعون سنن من قبلكم شبر شبر ذراع ذراع لغير ذلك من النصوص الأخرى يعني هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بحال المسلمين وما يقع وهذه تسمى أحاديث الأخبار وأحاديث الأخبار إذا تعارض مع أحاديث الأحكام لا يستفاد منها حكما شرعيا وهذا إخبار بالقضاء الكوني واضح ولا مش واضح يعني انتبهوا جيدا هذا إنها السنن لا يكون في أي لحظة من اللحظات دليل على جواز تقليد ماذا الكفار قال النبي لتتبعن إذا أقر على الكفار كم مواطن ممكن أن يستفاد يعني مثل هذا لا إله إلا الله لكن لا يتعارض واضح الآن قلنا إذا كان النص لا يتعارض قد يستفاد منه ماذا حكما أما إذا أحاديث الأخبار تعارضت مع أحاديث الأحكام والنصوص الشرعية الأخرى لا يؤخذ منها حكما شرعيا. شوف حديث هذا لا يفهم منه لوحده الإنكار إنكار ذلك الاتباع نحن قلنا تعظيم الأمر في الاتباع مش الغضب احنا مشهود احنا لحد الآن ما نتكلم عن الغضب مش في المعتقد أنا شفت قلت لنا حديث الأخبار وحديث أخبار ولكن لوحده لا يفهم منه الإنكار قد يستفاد منه ذلك لكن لما كان إخبارا بقضاء كوني لا تتبعون سنة مغمى يعني يستدل به واحد حالة يخبر بأن الله بأن النبي هذا واقع يجي يقول لك واحد يخبر ربي نسيت أسلام ولا لا يعني الآن لما يجي الآن الحياة التي نعيشها الناحية العلمية وهكذا لما يجي إنسان عاصي ويعصي الله عز وجل ثم أنت تنكر عليه بماذا يستدل هين قدره. يقول لك يا هين قدره قدره على المولى عجل. كيف أنت تنكر عليه؟ هين قدره. استدل عمر بن الخطاب قال له ونحن لا لا أنا عندي جواب جوابي أنا قلت للطالب يقول لك مقدرة على مذهب الوالد الله يرحمه. الوالد كان يأخذ المبالة شوية والنفس حجير أكبر وعطيل ها اضربه بجمع يدك على صدره ضربة واسكت. وش راح يقول لك؟ ولا تو لما عصيت قلت مقدرة ولما جاتك الضربة سمعت وعلا. إذا نسب الفعل لمن؟ لنفسه للفاعل. نسب الفعل الفاعل لما جاءت ضربة هذا قلت من أعظم ما يستدل به على هذا مصعب القضاء والقدر يقول لك مقدرة هو غير يقول لك مقدرة أعطيه ضربة مليحة يعني. نعم ما عندي شكر بس كابي تصحيح ولا غير بس نتعرض ها موقع الأحاديث المشتهرة على الألسنة وهي موضوع جلد وليد عمر حتى مات تحت الجلد صحيح مشهورة ولا مشهورة؟ مشهورة يذكرها الأئمة في المنابر خطب بتاع الجمعة بعض المساجد. انظروا إلى شدة عمر وقيامه للحدود. قال فضربه ما شعر 95 أو 97 وبقوا الثلاث حتى يتم 180 كمل الثلاث قال ولا أتمنى حتى الله ولو أنك مت يعطيه هو ميت كان تكليف كان خلاص الموت هي خلاص انتهى التكليف. زيادة على هذا الشيخ يقول وجاءه في المنام أنه لو لم يتم كذا شفت كذا هذا كله مشهورة يعني كم طبعا الله يبارك فيك كل من أهل الحديث لا تكون من أهل المشهورة. أنا نقوله في التقليد من التقليد وراء يمكن مع التقليد وراء من التقليد مشهورة. إذن نقول مع جيد يعني هذا قد يكون قائل في هذا ليش أنا ذكرت هذا قد يقول قائل أشقال لتتبعوا مثلا من قبلكم أكد أنه قائل كأنه إقرار كأنه إقرار ولا مثل هذا. فأهل العلم قالوا الأحاديث اللي فيها أخبار من الأخبار على أشياء ستقع من هذه الأمة وسبحان ربي العظيم يعني هذه النصوص رحم الله أئمتنا تفضلوا لمثل هذا وأغلقوا الأبواب على مثل هذا. يعني هو المذكور عن الإمام أحمد هو الذي يقول هذا القول أن أحد الأخبار لا يستفيد من الأحكام يعني اللي وجد أنه يقول هذا الكلام بإطلاق. لكن في معاملتي ونظري لكلام أهل العلم في كثير من أحاديث أخبار يستفاد منها أحكام يستفاد منها الإنكار بعض الأمور وهي هذا خبر. إذن فجعلنا أنها إذا عارضت وإذا لم تعارض. فإذا عارضت هنا هذا وأنا وجدنا نذكر وأنا طالب علم في سنة ثالثة ولا رابعة في كلية الحديث القرضاوي في كتابه أين الخلل إذا ما خدش الذاكرة الخلل هو بعض كتبه اللي يكتبها هذا استفاد على جواز سفر المرأة بدون محرم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يوشك معنا أن تذكر الضعين تخرج من صنعاء إلى حضر موت لا تخاف على نفسها إلا الله والداب. فهذا فيه دليل على جواز سفر المرأة بدون محرم هذا النص هذا. وتوشك أن يقع أخبر النبي أنه سيقع هذا للأمن الموجود. فذكره للأمن لا يعني أنه خالف ما نهى عنه من سفر المرأة بدون رحم. فيبقى سفر المرأة بدون محرم ماذا ممنوع مهما كان الأمن والإيمان. ليش؟ لأنه وجدناه على عهدي قال إني كتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي خرجت حاجة خرجت في أمن ولا لا في أمن مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم لحق بعد ذلك علي بن أبي طالب أخذ الإمارة من أبي بكر الصديق وخيرة الصحابة خرجوا ومع ذلك مع أنه خارج الجهاد في سبيل الله لغزوة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحق بأهلك. إذن هي ما كانت تخشى على نفسها في هذاك السفر مع الجماعة رفق المأمون وغير أحد. إذن ففيه دلالة أن هذا الحديث اللي فيها مثل هذه الأخبار لا يستفاد منها ماذا أحكام لأنها تعارض نصوص أخرى تنهى كلية عن التشبه بالكفار وغير ذلك. إذا تعارض قلنا. أنا قلت الحديث الأخبار إذا تعارض مع أحاديث أخرى، أما أنه يستفاد منها أحكام بعض الأشياء هذه يستفاد منها تحريم بعض الإنسان، ولهذا أهل العلم استفادوا من نص كاسيات عاريات مائلات مميلات على تحريم بعض مثل هذه الأمور هذه ولو أنه ما ورد الشرع بذلك. وأما إذا لم تعارض هذا، إذا ما خانتني ذاكرة يعني طلعت بها ولأني ما كنتش نظن تطرقت لها، وهذا يرجع لكم ثم راجع الموضوع هذا، إيه ما خطناش عبد الله بن مسعود أو وإلا جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه، جاء فدخل فوجد نمرقة في بيته، يعني نمرقة وضعتها زوجته، فأنكر قال ما هذه؟ قالت أمن يقول رسول الله ستتخذون النمارقة، أو في معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخبر أن الرفاهية ستكون ماذا في زمان الصحابة وأنهم سيتخذون كذا، فهي قالت مدام قال أنكم ستتخذون ولا في وليس فيه نهي يعارض هذا، ليش تنكر علي؟ واضح الحين؟ راجع القصة يعني، وأنا بصيفته ذلك الأسبوع الجاي نزيد لنا يعني أثبتها يعني، لكن الآن ما اللي في ذهني يعني أنها وقعت في صحيح البخاري وغيره، وقعت أنه دخل فوجدها واضعة تنفس أو نمرقة هكذا على الأرض تتزيينا للبيت، فهو يعيش حياة الزهد، يعني يعيش حياة الزهد القديمة، فلما دخل كان يعيش على حياة الصحابة رضي الله عنهم، فقال ما هذه يا امرأة ايش تسوي أنت الآن؟ قالت لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنكم ستتخذون كذا وكذا، فاستدلت عليه بحديث معنى أخبار أنه سيقع مثل ذلك، وهذا الواقع لا يتخالف مع ماذا من ناحية الأمر هذا، يعني أكثر شيء إذا حبينا نستفد منه استفد منه كراهة مثل هذا الأمر، ليس لكل الناس لبعض الناس إلى غير ذلك مفهوم يعني. واضح؟ إذا قال رحمه الله تعالى فهذا أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر، يعني أنه وقع مع تحريم ذلك، لأنه يعني أنكر هذا أنه وقع كما أخبر، فيدل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نطق إنما إنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واضح؟ هذا في دلالة على عدم اجتهاده صلى الله عليه وسلم أنه يخبر بأشياء ولا يجتهد فيما يخبر به، أن كل ما ينتقل فهو وحي. التاسع عشر أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، يعني هذا الذم يحصل تلقائيا، يعني ما فعلوه من ذم إلا إذا ورد في شرعنا بخلاف ذلك، أن الذم كل ما ذم به أولئك الأقوام فهو كذلك ذم لنا نحن في القرآن، هو ذم لنا. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما هذه المسألة هذه بالنسبة لي أنا ما وجدت شيء، يعني والله يعني ما وجدت شيء في يربط مع الموضوع في هذا في هذه، يعني أنا بالنسبة لي أنا العبد الضعيفة، يعني حاولت بما في وسعي أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على ماذا؟ على الأمر، يعني العبادة على الأمر، ولهذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اجعل لنا ذات أنوار، هذا ما عندي إله، وهذا واضح فالعبادات ما خلص ابن عثيمين، وهذا واضح فالعبادات مبناها على الأمر، فما لم يثبت فيه أمر الشارع فهو بدعة. قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال إياكم ومحدثات أمور فإن كل بدعة ضلالة، فمن تعبد بعبادة طرد بالدليل لأن الأصل في العبادات الحظر في عدم عبادتهم حتى سألوا، هو هذا في هو هذا واضح، هذا لا لما يأتي بعدنا، يعني فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، هذه معناه بالنسبة للعبد الضعيف حق، يعني ما وجد يعني قال أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. والله بالنسبة لي أنا يعني لا أنا بالنسبة لي أنا والله عبد ضعيف يعني، واللي عنده شيء فضل يعني. شوف قسم الله بيركبكم من الحديث في دليل بعض الإسلام، لا نعبد إلا الله ولا نعبد إلا الناس. إيش مش هذا مسيب ما؟ قال نفس الشيء. لا من دينك من ربك هذا يدخله هنا. قد دينه العبادة. دينه العبادة. ليش أنا نسأل هذا ما دين من ربك ومن نبيك ومن كذا وإيش دخل في هذا الحديث هذه القضية؟ ها؟ لأنه الشيخ يشير إلى مسألة تقية العقائد. هذاك اللي قال بدون غير ما في هذا الشاهد، ما في أسهل من البحث استدلاله لما فكر قالوا أما من نبيك من إخباره بأنباء الغيب. إيه هذا من يستفاد منه هنا من نبيك من دينك من ربك من رب من ربك فواضح. وين روى من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها. أنا نحاول يعني ما استطعت الربط يعني، أما أقول لك لا أزال عبد ضعيف المسألة هذه الأمور يعني لم تبدو لي هذه ها طبعا تعبد. وقوله مسائل القبر التي يسأل فيها الإنسان في قبره من ربك من نبيك ما دينك، ففي هذه القصة دليل على مسائل القبر الثلاث، وليس مراده أن فيها دليلا على أن الإنسان يسأل في قبره، بل فيها دليل على إثبات الربوبية والنبوة والعبادة. يعني عيش كتبان في هذا يعني بعيد يعني من ربك ما دينك فلاد يعني بعيد جدا. أما من ربك فواضح يعني أنه لا رب إلا الله تعالى. وأما ليش حتى إشكالية لا رب إلا الله تعالى الذي شاهد. وأما من نبيك فمن إخباره بالغيب، قال لتركبون سبلا فقبلكم من ذلك القذة بالقذة فوقع كما أخبر. أما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها أي مألوها معبودا، والعبادة هي الدين. يعني هذا الشيخ بن عثيمين يقول كذلك ما نفس ما أنهم طلبوا عبادة ما طلبوش شرك أكبر يعني في حد ذاته المسألة كلامه. والمؤلف رحمه الله محمد عبد الوهاب فهمه دقيق جدا لمعاني النصوص، أحيانا يصعب على الإنسان بيان وجه استنباط المسألة من الدليل. الله صعب التعليم. هذا وش نقول؟ انقلدوا قال لي انا نمذ بالتقليد وحتى لا تقرا في ليت ما تمر ولا منقلد اكثر شو ما لقيناش ما لقيناش حقيقة يعني والله يعني حاولت انا حاولت بما في وسعي يعني راجعت الشروح حاولت يعني ما في وسعي كيف هذا نوع من الربط حتى هذه المسائل حمزت لا سبيل يعني فرد. ولهذا قال الشيخ محمد عنده دقة بعض الأحيان يصعب على الإنسان فهمه، هو الآن في حالة شرح أشياء بسيطة لازم يسهل عليه يعني سهل. ربك كلام الله عز وجل، وقال الله تبارك وتعالى فيهما ولقد يسرنا القرآن للذكر ماذا المذكر. ولهذا كنت أقول للطلبة دائما وأقول لجميع المسلمين شرقا وغربا وجنوبا ممن يحسن شوية اللغة العربية أقولها على الدوام أن المعنى الأدنى الذي يجب أن يفهمه كل الناس لازم من يقرأ كتاب الله يفهم، من يسمع سنة الرسول الله يفهم، هذا يسموه الفهم القاعدي. وإلا أصبح الخطاب ماذا؟ غير معقول. وهو يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أفلا يتدبرون. هذا خطاب موجه لشكل المال كل إنسان مسلم، معناتها المعنى القاعدي اللي هو أرض كما قال إلا أناس شاركوكم في الأجر. قال أهل العلم يشروا أجر القاعد هي أجر النية أجر الواحد. وأما من سار وما شاء ليس كمن قعد ولو أنه معدوم، لأن الأخ زاد معه فعل. واضح الحين؟ يعني هناك معنى مشترك يفهمه كل من سمع الخطاب، هذا أصل حتى يكون التكليف ميسر عند العباد يعني. ولهذا وهذا ذكرت للطالبة، ثم بعد ذلك ما زاد على ذاك الفهم القاعدي تتفاوت فهوم الناس. فقال علي بن أبي طالب إلا فهما يؤتيه الله أحدنا في كتابه زيادة على ما هو القاعدي. وضربت مثالا على ذلك بقصة ماذا؟ إخبار النبي صلى الله عليه وسلم في قوله رجل خيره الله بين ماذا؟ بين الدنيا والآخرة، فاختار الآخرة. صحابة كامل جالسين في المجلس، رجل خيره الله، واحدهم شارين، كل الصحابة فهموا أنه رجل خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة. فإذا بأبي بكر الصديق يبكي، يعني هذا المعنى المشترك حصل له ولا يحصل له؟ حصل له، لكن هو عنده فهم زيادة على أولئك. إيش هو الفهم؟ أن المخير هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني حتى نقول أنه يصعب ولا يسم ما طاف ولا كذا، لازم هذاك اللي يسمعوه يستطيع أن يفهم منين يستخرج على الأقل من أين جاء هذا ووضع هذا. ورحم الله ورحم الله عبد عرف قدره، قالت انقلب. ورحم الله الشيخ حنصلح بن أثيمين، يعني في نهاية المطاف قال ماذا؟ قال ما قلنا، يعني كأنه لم يجد هناك ماذا؟ ربط. والحمد لله أن نحن نستنبط من الله علينا بحسن فهم، فمن خلال كلام الشيخ بن عثيمين نستفيد أن ما قلناه من قبل أننا ماذا؟ أصبنا فيه ولم نخطئ. يعني من خلال كلام الشيخ بن عثيمين يفهم طالب العلم أنه عندما قلت مثل هذا الكلام أنه يصعب ربط هذه القضية بما سبق أنه كلام صحيح، موش كلام غير صحيح. ليه؟ ما جاء لهذا قال والمؤلف رحمه الله محمد عبد الوهاب فهمه دقيق جدا لمعاني النصوص، فأحيانا يصعب على الإنسان بيان وجه الاستنباط المسألة من الدليل. كما شو الدليل يصعب الاستنباط منه؟ إذا ما سمعنا وش وصلنا؟ تقليد، معناتها خذ واسكت تقليدا. في نهاية المطاف جينا بحسن ماذا؟ بدقة فهم زيادة بحيث يصعب الإنسان فهمه من الدليل. إذا لم يبين المجتهد وجه الدلالة من الدليل، منين اجتهاده منين فهمه منين كذا، الله أعلم. ولهذا رحم الله شيخ بن عثيمين فيما قال، والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحب الله ويرضاه. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بالإنترنت هاي ما في أخويا وراها يعني ثابت ويقوم بالقيمة المالية التي يباع بها. صحيح، يعني ما قال الشيخ ناصر زكاة العنب يعني ما دام أنا ما فيش من يخرسه إذا باع العشر منه إذا كان سقي بالسماء نصف العشر إذا كان يسقي بالعاد ولا يلتفت الأعمدة ولا الخال الحبال ولا أي شيء كان لأن العنب هو العنب عنب كعنب فقط هو العنب فقط العنب له من يضل فلا